الأخ يقول حدثنا عن صلاة النوافل، هل يجوز التنفل في كل الأوقات؟ يجوز صلاة النافلة في كل الأوقات إلا في أوقات النهي. أوقات النهي إن شئت أن تقول ثلاثة فهي ثلاثة، وإن شئت أن تقول خمسة فهي خمسة. وبيانها أن بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح على المنازل وقت آخر من أوقات النهي. وقوف الشمس في كبد السماء قبيل الزوال وقت من أوقات النهي قبيل الظهر. من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب وقت، من تضيف الشمس انكسارها للغروب إلى غروبها وقت آخر، هذه خمسة أوقات. تجعلها خمس ثلاثة من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر، هذا واحد. وقوف الشمس في كبد السماء قبيل انصرافها قبل وقت الظهر، هذا واحد. من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، هذا واحد. هي ثلاثة، إن شئت تقول ثلاثة وإن شئت تقول خمسة. هذه الأوقات أوقات نهي لا يصلى فيها صلاة إنشائية من غير سبب. أما الصلوات ذوات الأسباب فتصلى فيها، مثل صلاة الجنازة، مثل تحية المسجد، نعم، مثل قضاء الفائتة، هذه من ذوات الأسباب تصلى في أي وقت. أما النوافل المطلقة يعني الإنشائية من غيرها فلا تصلى في أوقات النهي. المسافر أيضا لا يعني يقصر من الصلاة، وإذا كان مقيما فلا مانع من أن يصلي النوافل المطلقة، إنما الرواتب هي التي فيها يعني خلاف للعلماء. منهم من يرى يعني مشروعية الرواتب للمسافر، ومنهم من لا يرى مشروعية الرواتب للمسافر ويقول لو كانت الرواتب مشروعة لما قصرت الصلاة. نعم، وهذا الذي يعني عليه أكثر العلماء. نرجو توضيح صفة غطاء الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة، وما حكم الغطاء الذي يحتوي على أكثر من طبقة بحيث تكون الطبقة الداخلية كاشفة للعينين؟ المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، إحرامها في وجهها ويديها، في كشف وجهها ويديها، لكن لو حذاها أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، لأن هنا اجتمعت يعني مفسدتان، مفسدة كشف الوجه، مفسدة تغطية الوجه، ومفسدة رؤية الأجانب للوجه. فرؤية الأجانب للوجه أشد مفسدة من كونها تغطي وجهها حال إحرامها، فترتكب إحدى أدنى المفسدتين لئلا ترتكب أعلاهما. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، يعني نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم، طبعا المرأة المحرمة تسدل وجهها بحيث لا يراها الأجن، بحيث لا يراها الأجن، لا يعني ذلك أنها تسدل على وجهها يعني غطاء كثيفا بحيث لا ترى هي، لكن تسدل على وجهها ما يسترها عن الأجانب. الذكر بعد التكبيرة الرابعة بصلاة الجنازة، أي بعد التكبيرة الرابعة بعض العلماء يرى أنه لا يقال شيئا، إنما بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للمسلمين عموما وللمتوفى أو المتوفين خصوصا. أي نعم. أما بعد التكبيرة الرابعة فلا يقول شيئا، وبعضهم يرى أنه يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الأمر واسع في هذا إن شاء الله، لكن الأولى أنه بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيئا، يسلم تسليمة واحدة. ها؟ في التكبيرة الثالثة هنا مخير، يعني إما أن يكبر نسقا التكبيرات الفائتة حتى يلحق بالإمام ويسلم مع الإمام، وإما أن يلحق الإمام بما لحقه يكبر الثالثة ويكبر الرابعة، وإذا سلم الإمام كبر ما فاته، لا ما يسلم، يكبر ما فاته، وإما أن يكتفي بما أدرك ويسلم مع الإمام. ثلاث حالات. نعم، أيها اختار إن شاء الله يجزئه، لكني أختار أن يعني يقضي ما فاته من التكبيرات إما قبل وإما بعد. يقول أود البقاء إلى بعد الشروق بالمصلى، ولكن يشق علي الحفاظ على الوضوء أحيانا. على كل حال إذا شق عليك الحفاظ على الوضوء فاخرج، ليس بنية مغادرة المسجد ولكن بنية العودة، فأنت في حكم من بقي، لأنك حينما خرجت من المسجد بنية العودة إلى المسجد الذي صليت فيه، أي نعم، فلا يقال لك أنك خرجت بنية الخروج، إنما خرجت بنية العودة لضرورة، فيكون لك إن شاء الله أجر البقاء إلى بعد الشروق بهذه الحال. مرأة أخذت دواء لتأخير الحيض في موسم الحج، وبعد وتجد سائل أصفر اللون، فما حكم الصلاة والحج والطواف؟ يعني إذا كان السائل هذا في وقت الحيض فهو حيض، الدواء ما نفع، ما رفع الحيض، إنما خففه، لكن إذا كان هذا السائل أصفر في وقت الحيض فهو حيض، حتى إذا خرج وقت الحيض واستمر فهو استحاضة. إذن إذا جاء هذا السائل في وقت الحيض بعادتها فلا تصلي، أي نعم، والحج يمكنها أن تحرم وتفعل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ها؟ أي ثم جاءتها الصفرة في وقت الحيض فهو حيض، لا تصوم أي ولا تقضي الصوم. أي نعم. زوجتي، يقول زوجتي أول شيء، أي نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول أعطيت بدل حج عن مرأة وزوجتي ستحج معي، ثم أعطيت بدل حج عن رجل، فأعطيت زوجتي بدل الحج عن المرأة وأخذت أنا عن الرجل، هل يصح ذلك؟ أعطيت بدل حج عن مرأة وزوجتي ستحج معي، ثم أعطيت بدل حج عن رجل، فأعطيت زوجتي بدل الحج عن المرأة وأخذت أنا عن الرجل، هل يصح ذلك؟ هذا الذي أعطاك، أعطاك بدل حج عن رجل، هل قلت له إني أنا الذي سأحج؟ يمكن لو قلت له إنني أنا الذي سأحج ما يعطيك، أو قلت له لما أعطيت بدل حج عن امرأة أنني سأعطيه امرأتي، ربما لو قلت له ذلك لا يعطيك، لأنك في هذا الموضوع يعني قد لا يطمئن، قد لا يطمئن إلى أن تقوم بالبدل، وحينما يعطيك يعني بدل ولا تخبره أنك ستأخذ هذا البدل، على كل حال فيه ما فيه، ولا أحوط لك أن تكون على نية صاحبك، أعطاك صاحبك بدل حج عن امرأة ولم يعين امرأتك فلا تعطيه امرأتك خشية من أن يكون محابات، ولا تأخذه بنفسك خشية أن يكون قد استأثرت به أنت، إنما يعني حتى تبلغ هذا الذي أعطاك، إذا أبلغته وأجازك في تصرفك فلا مانع. يقول اشترى سيارة بالأقساط وأنه يدفع قسطا شهريا، فهل يعد هذا دين قد يفقدني حجتي؟ ما دمت يعني ضمنت أو إذا حججت لا يؤثر على دفع الأقساط فلا يؤثر على حجك، الحمد لله. هناك عبارة قال لم أرد وسافر قاصدا المسجد النبوي، سلمني على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقولها إلا من يجهل أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه بأسرع ما يكون، ما من أحد إلا رد الله عليه، سواء كان قريبا أو بعيدا. إذا قال سلم لي على النبي يقول سلم أنت عليه، سلم يصله سلام قبل ما أصل. أنا كم أستغرق من مدة حتى أصل؟ إيه نعم، أنت سلم عليه فسوف يسبقني سلامك، اللهم صلي وسلم عليه. ذكرتم أن فتنة آدم كانت من باب شدة الحرص، فعلى ما كان هذا الحرص؟ على الخلود. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فنسي أن الله أعطاه الخلد، وهذا يحصل مع أي فرد منا إذا يعني هو في نعمة فينساها. أي نعم، ويزدريها لا حرق. نعم، ما حكمنا نحن الحجاج في زيارة قبر الرسول، وما هي كيفية الزيارة؟ أنتم حجاج ومسافرين وجئتم للزيارة والله سبحانه وتعالى، لكن من بلدكم أنتم ما نويتم سد الرحل لمجرد زيارة القبر مثل بعض الناس يأتي لمجرد زيارة القبر ولا يصلي في المسجد النبوي، أو يأتي لزيارة المشاهد والقبور ويرى أنها أفضل من الحج بعضهم من الضلال. لا، أنتم جئتم لزيارة المسجد النبوي، فإذا حصلت في المسجد النبوي شرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكرر كلما دخلت تزوره. أو يقول بعض الناس هل الزيارة وداع؟ لا، أي نعم. فسبحان الله. بعد جزاك الله خير. كيفية الزيارة مثل ما سمعنا عن ابن عمر، السلام عليك أيها النبي ورحمة، تقف في الواجهة الشريفة بأدب وخفض صوت أمام الواجهة وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وتصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فحسن، لأن هذا حق وخير. ثم تسلم، تتنحى قليلا وتسلم على أبي بكر من ناحية الشرق، أين السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم تتنحى قليلا أيضا من جهة الشرق وتسلم على عمر وتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك، وتدعو لهم جزاكم الله خيرا عن أمة الإسلام، وتمضي، لا تقف طويلا. السلام. يقول أولا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في صلاة القيام. لا، بل ورد أنه صلى 13 وصلى 11، وكل روى ما علم. عائشة روت ما علمت، وابن عمر روى ما علمه، وكل روى ما علم. وليس هذا حصرا للصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ما حددها، مثنى مثنى يعني صلي مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فليوتر بواحدة. هذا يدل على أنه لا حد لصلاة الليل، لا بإحدى عشرة ركعة ولا بثلاث عشرة ركعة، بل يصلي ما يسر الله له أن يصلي، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة. طبعا الحديث الحديث الذي ذكره أنه صلى 11 ركعة صحيحة، وكل روى ما علم، أو 13 ركعة يعني، وكونه يقول ما زاد على 13 لم يره زاد في تلك الليلة، ولم يرى وراوي 11 ركعة لم يره زاد. أي نعم، لكن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه لا حد لها ولا حصر. وهكذا ذكر شيخ الإسلام في وقت الشيخ بن باز رحمه الله في فضل قيام رمضان وصيامه، يقول الحديث الذي لا أستحضر أولا وفيما معناه أن أصلي عليك فكم أصلي لك، هل أجعيه يعني كم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع. قال له صلى الله عليه وسلم فإن زدت فهو خير لك. هذا صحيح نعم. قال فإن زدت يعني دعائي، يعني دعائي، يعني دعائي، لأن الصلاة عليه دعاء، فيقول أجعل دعائي كله لك، يعني كله صلاة عليك. من صلى من شغله يعني من اشتغل بالصلاة على النبي كفاه الله همه وكفاه الله ما أراد. أي نعم، ليس معنى ذلك يترك الصلاة المفروضة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني يقصد بالصلاة هنا الدعاء. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعليكم السلام. يقول جيت للصبح ومعي ابنتي عمرها 6 سنة ونصف، هل لها حج معي؟ يعني إذا أردت أن تحرم عنها فلها حج ولك أجر، لكن قد يشغلك هذا وقد تجهل بعض الأحكام تطوف بها وتظن أنك أديت، وهو لابد أن تطوف مرتين لأنها غير مميزة، تطوف عن نفسك أولا ثم تطوف بها عن نيتها، وهذا سيشغلك ويتعبك ولا يجزئ عن حجة الإسلام. إذا لكن إذا أردت أن تتحمل المشقة وتحتسب الأجر فلها حج ولك أجر. هنا لا أجبت عن بقية السؤال، يقول كيف أفعل، وكذا الذبح أيضا نفس الشيء، وعند الإحرام ماذا أفعل لها؟ نعم تحرم بالنية، تحرمها بالنية عنها بعد أن تحرم عن نفسك. نعم، حكم مرور المرأة أمام إيش المصليات بمصلى النساء، هل تبطل الصلاة؟ يعني إذا صلت إلى سترة فلا يجوز المرور بين المصلي وسترته، سواء كان امرأة أو كان أو كانت أو كان رجلا. أي نعم، وفي بطلان الصلاة يعني اختلاف، لكن الحديث صحيح أن الصلاة تبطل بمرور المرأة بين المصلي وسترته أو الكلب أو الحمار. أي نعم، ها ما هو بحنا اللي جعلناه، اقول ما هو يعني هو لم يبلغها هذا. اي نعم، وظنت ان هذا الكلام يعني اجتهاد من بعض الصحابه، ولم تجعل كالكلاب، لم تجعل كالكلاب، ما من شيئين في الوجود الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فالقدر الفارق بينها وبين الكلب ثابت، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، نحن لم نمثل ولم نعطل. اللهم صل وسلم على رسول الله وارضى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول كم تم تكليفي كأمير فوج لخدمة الحجاج من بلدي حيث أتيت معهم وأديت الفريضة، ما شاء الله يمكن العام الماضي ذا، وتم تكليف مرة أخرى بعد 2 أو 3، فهل يجوز أن أؤدي هذه المرة عن والدتي علما بأنها مريضة على الفراش وغير مستطيعة حاليا بدلا؟ نعم يجوز أن تحج عن والدتك، فإن شفاها الله عز وجل، الله المستعان، أي نعم، وهي لم تحج حجة الإسلام فتحج، أما إن كانت حجة الإسلام فحجك عنها يعني صحيح ولك أجر، وإن حججت عن نفسك فهو مضاعف، أما إن حججت عنها فلك أجر، لك ثواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بس أرجو يا أخواننا الدرس انتهى والأسئلة انتهت، لكن لا تكثروا. أي نعم تفضل. أنا عندي مثلا جيت حج من مكاني جيت المدينة، بدأنا أمشي جدة، أحرم من جدة ولا أحرم قبل أصل جدة؟ أنت تحرم من أبيار علي. أي نعم أي نعم. لو ما حرمت مثلا ركبت الطائرة، مثلا ركبت الطائرة من المدينة، من المدينة إلى جدة، إذا استقلت الطائرة أحرم. لا ما تحرم في جدة، لأنك ما أنت من أهل جدة، أنت لست من أهل جدة. أي نعم. أما أهل جدة فيحرمون من جدة. أي نعم. طيب السؤال الثاني يا أبو عدالة، السؤال الثاني يا أبو عدالة، جمع معانا واحد مثلا قال جد يعني، فقال مثلا ماشي مكة، لو قال له منعوه يعمل شيء من حالة دي؟ هو جاء مخالف، جاء مخالف، جاء زيارة. أي زيارة ليش؟ جاء زيارة ما جاء حق بعدين دايري يمشي الحين. زيارة لأحد أقاربه، جاء زيارة ما جاء بفيزة حج، وراد أن يحتال، لكن هو زاد وقال أنا يعني مستطيع لا يرحل. أي على كل حال يكون عاصيا، يكون عاصيا بالمخالفة. طيب لو جبني الحج واسمع، يكون عاصيا بالمخالفة، ولو تم له أن حج حجه صحيح. نعم يحرم من وين؟ يحرم من أبيار علي. إذا لم يحرم من أبيار، لو منعوه، إذا منعوه، أي نعم. على كل حال هو في هذه الحال يعني يعتبر محصر. لو منعوه الإحرام بالنسبة لي، لو منعوه وهو محرم، وهو محرم، هو اشترط إلا إن حبسني حابس، إن حبسني حابس، إن اشترط فله شرطه، وإن لم يشترط فيفدي ويكون محصرا. يا أخوانا اسمحوا. جزاك الله خير. أحسن، جزاك الله خير. وعليكم السلام. أهلا بها الله، حياك الله، بارك الله فيك، الله يحفظك. الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا من أندونيسيا، طالب علمي في ليبيا. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. نقول السلام عليكم ورحمة الله، ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله. يقول وجدت امرأة في ساحات المسجد النبوي الشريف مستقبلة إلى القبر وتصلي، وسحبت السجادة التي تصلي عليها ووجهت السجادة إلى القبلة وأشرت لها أن تتوجه القبلة ولم تفعل، وأخذت بيدها ووجهتها إلى القبلة، هل علي شيء في لمس يدها؟ أفدني جزاك الله خير. أقول أنت لمست يدها وأخذت بيدها لتفهمها ولم تأخذ بيدها شهوة، والأولى يعني أنك صار بينك وبينها حائل. على كل حال أنت ما قصدت إلا إفهامها، لم تأخذ بيدها شهوة، فأرجو أن لا يكون عليك بأس، وكونك توجه إلى القبلة حتى تصح صلاتها شيء حسن، لا سيما وهي متوجهة إلى القبر، وهذا فيه لا شك، فيه يعني مظهر منكر يعمله كثير من الجهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستقبلون القبر ويظنون أنه قبلة. يقول يعمل سائق حافلة لنقل الحجاج، وعند وصول الحاجز الأمني يطلبون مني خلع الإحرام، والبارح سأل هذا السؤال، أو الرجوع لأن الفيزا غير صالحة للحج. أي ما دام ما معك فيزا صالحة للحج فلا تحرم، لأنه لا يجب عليك الإحرام في هذه الحال، وينبغي أن تطيع ولاة الأمر الذين ينظمون أمر الحجاج، ولاة الأمر ينظمون أمر الحجاج، ليس ممارسة مجرد ممارسة للتسلط، ولكنهم ينظمون أمر المسلمين لئلا يقتل بعضهم بعضا في الزحام. فهذا الأمر يعني بذمتهم، وهم مسؤولون ونواب عن المسلمين في هذا الشأن. فإذا نظموا أمر الحجاج حتى لا يزدحم بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا أمر حسن، وهذا من مسؤولية ولي الأمر، فلا ينبغي مخالفته، لا ينبغي مخالفته، فالمخالف له في هذا متكلف متكلف. قال هل الاستحمام يجزي عن الوضوء؟ إذا نوى، إذا توضأ قبل الاستحمام للنظافة لا يجزي عن الوضوء، لأن الاستحمام لا يرفع حدثا، مجرد الاستحمام للنظافة، مجرد الاستحمام من غير رفع الحدث الأكبر لا يرفع حدثا، استحمام ليوم الجمعة لا يرفع حدثا، فلا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء حتى يرفع بالوضوء الحدث الأصغر. أما إذا استحم اغتسل يوم الجمعة، اغتسل للنظافة، اغتسل، هذا الغسل لا يرفع حدثا، لكن لو اغتسل لرفع الجنابة ونوى رفع الحدث الأصغر مندرجا في الحدث الأكبر صح له ذلك، يعني يغتسل لرفع الجنابة وينوي أيضا رفع الحدث الأصغر يصح له ذلك، لأن الحدث الأصغر يندرج ضمن الحدث الأكبر. أما غسل لا يرفع حدثا فلا يجزي عن الوضوء. يقول هل واجب على الحاج العودة إلى الحجر الأسود بعد أداء ركعتين في مقام إبراهيم؟ لا يا أخي، ما هو واجب ولا هو مسنون، ما هو مشروع. إذا أدى الركعتين في مقام إبراهيم بعد الطواف لا يشرع له أن يذهب إلى الحجر، خلاص، لا سيما وفي ذهابه إلى الحجر مشقة وزحام في وقت الزحام. نعم، ربما، ما أدري، هات نفر، أي في بعض الروايات نفر. نعم، وجعل المقام بينه وبين الركعتين، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد في الركعة الثانية وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى. نعم، ثم رجع إلى الركن أسقل الله، إلى الركن ثم خرج إلى، لكن هل أي نعم الركن يعني الذي فيه الحجر، هذا واضح. أي نعم، استلمه. هذا السؤال ماذا يقول، ماذا يقول صاحب السؤال؟ إذن هل واجب على الحاج العودة؟ هو لا يجب، لا يجب عليه العودة، لكن يعني بمدلول الحديث أنه إن تهيأ له أن يرجع إلى أن يعود إلى الركن ويستلمه، نعم فهو مستحب وليس واجبا. وش يقول النووي؟ استحبابا، يستحب استحبابا وليس واجبا. أي واتفقوا على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة. أفادك الله. السؤال متعلق إيش بصلاة الموت الجنازة، يعني هل التسليم يكون من اليمين فقط أو من اليمين واليسار؟ من اليمين على كل حال يكفي. هل يجوز للنساء أن تزور القبور عامة؟ لا يجوز، لعن الله زوارات القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع، لا القبور عامة ولا البقيع ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور، وبالخصوص من المرأة المرأة لا تزور القبور سواء كانت حائضا أو غير حائض. إذا كانت حائض لا تمسك، لا تمكث في المسجد. نعم، إذا كانت المرأة حائض وتود الذهاب إلى صلاة الجمعة لسماع الخطبة، ما في ماس أن يعني تجلس بجوار المنبر خارج المسجد تسمع الخطبة ولو كانت حائضة، تجلس يعني بجوار بجوار المحراب من خارج المسجد وتسمع من خلال المكبر الصوت تسمع الخطبة، فلا بأس خارج المسجد ولو كانت حائضا. هل توجد فدية جماعية وكيف ذلك؟ ما فدية يعني إذا كانوا يشتركون في جمل في ناقة عن سبع، نعم سبعة أنفار يشتركون في ناقة أو في جمل أو في بقرة، بقرة عن سبع يمكن هذا يتصور، يعني الفدية إذا كانوا سبعة عليهم فدية يجزئهم ناقة أو بقرة. هل هناك استثناء في تخطي الرقاب؟ إذا كان هناك ضرورة اختناق الناس، هذه ضرورة، أو أنهم يضطرون للطواف حول البيت، فهذا من الأشياء التي يعني تقتضي استثناء تحريم المرور بين يدي المصلي، خاصة إذا كان المصلي يصلي في الطرقات أو يصلي في أي نعم، أو لم يضع له سترة. يوجد كتب فيه صور من داخل الحرمين، كل حال لا، الصور هل تحريم؟